القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع ضيفنا كاتب وصحفي ومراسل، وله قصة، قصة البداية مع الصحافة، وقصة مندوب الصحيفة في مجلس الوزراء. ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان، الذي نرحب به في بداية هذه الساعة. أستاذ كمال، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، ودي فرصة سعيدة لي أن أكون مع إعلامي قدير وكبير وتاريخ كبير زي الأستاذ عبد الرحمن. وأنت تاريخ كبير أيضا طبعا. يعني برضو أنت لا يعني بس أنت طبعا أنت التاريخ حضرتك يعني صحيح. لك قصتان كما أنا قلت. نعم. القصة الأولى. نعم. التاء الأولى، يعني برضو المهنة كمهنة الصحافة لا يدخلها أي بشر، وإنما تحتاج إلى استعداد شخصي واستعداد دراسي. لنبدأ مثلا من الاستعداد الدراسي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني يعني فعلا لي شرف أكون مع حضرتك. أهلا بيك أستاذ كمال. الحقيقة بدايتي مع الصحافة كانت بداية مبكرة جدا. من طفولتي. من طفولتك. من طفولتي أنا كنت مهتم قوي. أولا أنا يعني اهتميت باللغة العربية. دخلت الكتاب قبل المدرسة. جميل. أتقنت طبعا الكتاب خلاني أتقنت اللغة العربية قراءة وفهما. جميل. كده. ومش بس أتقنتها لكن أحببتها أيضا. نعم. على ما دخلت المدرسة كنت وسر النجاح الحب للغة العربية. اللغة العربية طبعا. نعم. ده كانت بدايتي طبعا. مع حب للقرآن الكريم. أحببت اللغة العربية. دخلت المدرسة وأنا بجيد اللغة العربية. ما دخلتش وأنت معلق قلبك باللغة العربية وأجيد اللغة العربية. تمام. يعني ما دخلتش المدرسة عشان أتعلم لغة. أنا كنت متعلم لغة قبل ما أدخل المدرسة. جميل. كنت حافظ جزء كبير من القرآن. بعد كده في المدرسة اشتغلت في الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية. في الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية. نعم. فبرضو كنت معلق جدا بالصحافة والإذاعة. تعلقت جدا بالتاريخ. تاريخ. حببت التاريخ جدا. ده انت يعني الحقيقة يعني عندك خلفية تاريخية. طبعا. عندك خلفية لغوية. الحمد لله. ما ده على فكرة، ودي اللي حببني في الصحافة، اللي خلاني حبيت ادخل صحافة. من الطرائف يا صاحب الرحمن ان انا لما جيت ادخل ثانوية عامة، والدي كان بيرغب ان اكون دكتور. طبيب. طبيب. وانا كنت حابب قوي الصحافة والإذاعة والتاريخ والسياسة، يعني كنت معلق جدا، يعني حتى كنت يعني يمكن الأطفال أو الشباب الصغير ما بيبقوش معلقين أو بالسياسة والتاريخ واللغة، بيبقوا معلقين بالكورة والرياضة والحاجات. طبعا. أنا كنت لا، أنا معلق جدا وأجيب جرايد، ولازم أجيب الجرايد كلها وأقراها بالليل والحاجات دي يعني. فجيت وأنا في ثانوية عامة، والدي كان عايز يدخلني علم علوم عشان أطلع دكتور. في تانية ثانوي. في تانية ثانوي كان عايز يدخلني علمي. وأنا كنت عايز أدخل أدبي. ومعرفش، حسيت بوالدي زعل قوي ان انا دخلت ادبي. طبعا. فلما حسيت فيه بالزعل رحت تحولت نفس العلمي وانا زعلان ايضا. ما هو انت يعني بس انا عايز ارضيه. عايز ارضيه وفي نفس الوقت حاسس ده على غير رغبتي. طبعا. اللي خلاني برضه ادخل علمي اساتذتي كان استاذ فيزياء. الحمد لله يعني كنت متفوق دراسيا الحمد لله يعني. فيزياء. في مدرس الفيزياء قال لي لا خساره انت خليك علمي. ومع ان برضه غريب يا استاذ كمال، لان انا برضه تفكرتني بحاجة في حياتي أنا شخصيا. إن أنا كنت بحب الفيزياء جدا. رغم إن أنا دخلت الأدب. والأستاذ حافظ وقتها كان دايما يقول لي ليه أنت شاطر في الفيزياء، أنت ماهر في الفيزياء. قلت له ولكنني أحب الفلسفة أكثر. بنفس فعلا يعني برضو يعني في المدرسين في أدب في التاريخ والحديث كنا عايزين ندخل أدب. المهم انحست رغبة والدي ودخلت علمي، لكن والله يا عبد الرحمن تمنيت بيني وبين نفسي، ويمكن سألت ربنا ان انا اجيب مجموع كويس شرف، بس ما ادخل ما الحقش طب عشان ادخل اعلان. يا والله ده اعتراف خطير جدا. واعترفت ان ده الوالد بعد كده لما دخلت اعلان، قلت له على فكره انا ارضيتك ودخلت، بس كنت بتمنى بيني وبين نفسي ان انا ما اجيبش مجموع طب، عشان لو جبت مجموع طب هبقى مضطر ادخل طب ارضاء لوالدي، وانا كنت عايزها تيجي من عند ربنا عشان والدي ما يزعلش مني. وقتها فاتني الطب على تقريبا 1%، وفاتتني الصيدله برضو على حاجه بسيطه قوي يعني. وكان قدامي بيطري وحاجه تانية. فانا والدي بيقول لي، قلت له بص يا والدي انا انا استجبت لرغبتك في البدايه ربنا، انا عايز اقول رغبتي. هل رغبتك؟ قلت له رغبتي انا عايز ادرس اعلام، عايز ادخل كليه اعلام. شوف، ودخلت كليه الاعلام. ودخلت كليه الاعلام من القسم العلمي، من القسم العلمي. لكن هتوقف هنا مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ كمال ريان، واقول لك انه اثناء دراسه المواد العلميه، يعني هل فارقت دراسة التاريخ وقراءة الصحف؟ إطلاقاً. أنا عايز أقول لحضرتك برضو، يعني يمكن برضو قبل حتى الثانوية، أنا في تالتة إعدادي كنت دخلت مسابقة في الثقافة الإسلامية والتاريخ، وطلعت الأول على محافظة أسيوط، وجيت مثلت محافظة أسيوط هنا في القاهرة. فكنت دائماً معلق بالتاريخ والسياسة والصحف والجرائد والصحافة والإذاعة. وأنت من أسيوط؟ وأنا من أسيوط. رغم هذا ما فيش في جامعة أسيوط كلية إعلام؟ كانش في كلية، ما أنا جيت جامعة جامعة القاهرة، جيت كلية الإعلام الأم. ما كانش فيها وقتها طبعاً، كان في كليات آداب، لكن حتى يمكن ما كانش فيها اقسام اعلام كتير. انا جيت راسا على كليه الاعلام، كانت طبعا بتاخد، طبعا وما زالت اعتقد انها بتاخد مجموع عالي من كليات القمه. فجيت يعني ما دخلتش طب، جيت على اعلام على طول. وكانت فرحتي لا توصف يا استاذ عبد الرحمن لما دخلت اعلام، ورغم الاغتراب ورغم ترك الاهل، حبي للمهنه وعشقي للاعلام والصحافه والتاريخ والسياسه تغلب على كل حاجه. ذهبت الى المدرج ام ذهبت الى صحيفه؟ ذهبت إلى المدرج، وبعد شهور قليلة ذهبت إلى الصحف. طيب، قبل أن نذهب بك المدرج أو إلى الصحف، الاسم كمال ريان، هذا الاسم اسم عالمي. تخيل ريان، ريان اسم عالمي، يعني يسمى في أمريكا ريان، وفي آسيا، وفي، لكن ريان في الصعيد هو الاسم العائله ولا اسم الاب؟ لا، اسم الجد. الجد. هو اسم، يعني طبعا اسم العائله واسم الجد. انا عايز اقول لحضرتك من ضمن الطرائف يعني في اسم ريان، ما احنا بناخد التقات المربوطه اللي محدش يعرفها. انا لما دخلت سنه اولى في الكليه، فكان لسه الريان، كانت الناس بتحط فلوسها في الريان، ده اسم كبير، الخديعه الكبرى. الخديعه الكبرى. فالمهم كان في مدام يسر كانت ماسكه رعايه الشباب في الكليه، هي فرحبت بيا ترحيب شديد. انا ما اعرفش انها بترحب بيا ليه ترحيب ده، انا ما اعرفهاش. اتاريها فكراني تبع الريان، وهي كانت من آل الريان، من آل الريان اللي هو خبر، وهي كانت حاطه فلوسها وبتاخد فايده كويسه، وكانت مبسوطه قوي بالريان. انا ما اعرفش القصه دي لغايه ما حصل المشكله بتاعت الريان. حصلت وانا في سنه اولى كليه، بعد شهور قليله من دخول الكليه، وفوجئت في مره انا لا اعرف فيها مدام يوسف كانت بتحبني ليه او بترحب بيا ليه، ولا اعرف. بعد كده في يوم كده داخل، ولقيتها صرخت في وشي، امشي من هنا، انتوا لسه جايين، انت كذا، انا مش فاهم ايه القصه. فيعني كانت يعني منهاره فعلا. فانا بسال، قالوا حط فلوس عندكم، وتعند مين؟ انا ريان. انا حط عند الريان، انا مش الريان ده. هل ذهبت هي الى اسيوط لتضع اموال؟ ففعلا كانت هي خلطه بين ريان ده وبين، بس هي لم تلاحظ قال لما انا انت كمال ريان بدون قال، بدون قال. ما انا كنت دايما انا من الواقعه دي، كان كل اللي سالني اقول له انا كمال ريان بدون قال، بدون الف لام. يعني ولها الشكر. لما انا كنت دايما اقول كمان، وعشان كده الى ضروره وضع هذه اللحظه رفضت احط الالف واللام على ريان يعني. يعني اخذت هذا الاسم كمان ريان على طول. الحمد لله انت لم تشترك في خديعه المصريين وقتها. لكن ذهبت الى المدرج. ذهبت الى المدرج، مدرج كليه الاعلام، جامعه الاعلام طبعا. المدرج وقتها كان في كليه الاقتصاد، كنا في الدور الرابع في كليه الاقتصاد، كنا الدور الرابع. الحقيقة يعني حققت حلمك. يعني لكن أول محاضرة فاكرها من؟ طبعا مين؟ الأستاذة الكبيرة ربنا يدى الصحة الدكتور عواطف عبد الرحمن أستاذتنا وبلدياتك وبلدياتي من أسيوط طبعا. لا شفت طبعا مجموعة من طبعا الدكتورة منى الحديدي طبعا الدكتورة نجوى كامل الدكتورة ليلى عبد المجيد يعني تتلمست على الأكاديميون العظام لتأسيس الإعلام في مصر طبعا. لكن قل لي أنت كان مفترض أنك تذهب إلى أنت حافظ قرآن بتجيد اللغة العربية يعني لماذا لم تتخصص في الإذاعة والتلفزيون وذهبت إلى المقروء إلى الكتابة؟ الحقيقة يعني أنا يمكن حسيت وقتها أن فرصي في الصحافة أوسع. أنا كنت أعلم طبعا أن مجال الإذاعة والتلفزيون مجال مش سهل اللي بيدخلوا في الصحافة يعني بيبقى مجال أوسع من يعني عدد كبير الصحافة بتساوي عدد كبير الإذاعة والتلفزيون برضو العدد اللي بيشتغل في الإذاعة وطبعا وقتها ما كانش لسه فيه الفضائيات فكان على قد ما سبيرو الإذاعة والتلفزيون فأنا عارف أن الفرص طبعا الاختيار هتبقى يعني مش كل الناس هتدخل يعني فرص الاختيار صعب طبعا وعايزة مواصفات مش سهلة فأنا اخترت الصحافة يعني رغم حبك للإذاعة رغم حبي للإذاعة. طب أنت كيف تعلقت بالإذاعة وأنت صغير؟ يعني مين اللي جذبك للتعلق بالإذاعة؟ هو بص حضرتك يعني أولا أو أي برامج أولا طبعا الكتاب والقرآن والقصص اللي كنت بقراها في القرآن حببتني في التاريخ وتاني حببني في السياسة وكذا جت كده يعني. وأنا كنت أفتكر يعني كنت وأنا في إعدادي كنت أقعد أسهر وأنا بذاكر أسهر على البرنامج العام وكنت افتكر الذي نتحدث منه الان لازم نتحدث منه على فكره ده شرف كبير ليا استاذ رحمان هذا البرنامج العام ده انا تربيت عليه وعايز اقول لحضرتك ان من اسباب عشقي للصحافه والاعلام هو البرنامج العام وانا طالب وانا في اعدادي كنت بقعد كنت دايما اشوف فيها فقرات ثابته لازم اسمعها وحاجات اخباريه النشره بتاعه 8:30 والجريده الناطقه اللي ما زالت موجوده وانا بضيف فيها حاليا انت ضيف انا بضيف فيها حاليا يا سلام الجريده الناطقه دي انا تربيت عليها وكنت اقعد اسمع الجريدة الناطقة طبعا وأقعد أسمع وأشوف الحاجات اللي فيها ما كانش طبعا عندنا لسه الفضائيات والحاجات فكنت بقعد أستناها وأنا بذاكر بالليل كان في برنامج بيستضيف فيه الله يرحمه المهندس إبراهيم شكري لما كان رئيس حزب العمل والأستاذ مصطفى كامل مراد كان رئيس حزب الأحرار كان في برنامج كده بيجي برضو بعد نشرة 11 كان برنامج إخباري أيضا برنامج إخباري كنت حواري كنت قاعد اسمعهم ومتعلق بكل اللي بيحصل حواليا النشره بتاعه الساعه 5 في البرنامج العام وبعدها المسلسل وبعدها المسلسل 5:15 ده انت مؤرخ اذاعي لا انا تربيت على الاذاعه وتربيت على البرنامج العام واحببت وعشقت البرنامج العام وكنت طبعا بتابعك استاذ عبد الرحمن وعشقت كل الاسماء ومن ضمنها اسم حضرتك انا عشقت البرنامج العام وعشقت انا كنت متصور ان انت كمع هذا العشق ان تذهب الى الإذاعة خفت انت قلت حسيت ان قلت فرصتي في الصحافه ممكن تبقى اوسع شويه لان عارف طبعا الاذاعه العدد اللي بيشتغل فيها قليل والمواصفات يعني انا كنت ما كنتش اضمن لنفسي ان انا هقدر انافس واقدر الاقي مكان في المنافسه فاخترت الحاجه قلت لا خليني ادخل الاعلام من بوابه الصحافه طيب استاذ كمال سماع الاذاعه بلغه الاذاعه وهذا السؤال يعني سابق للممارسة لكن هقول لك أثر هذا في لغتك الصحفية كيف يعني احنا لغة صوتية لغة مسموعة لغة ليست مكتوبة كيف أثرت في الكاتب الصحفي بعد ذلك كمرة يسعدك استاذ رحمن رغم ان هي مثلا إذاعة ممكن تكون لغة غير صحيح لكن الصياغة الرؤية التعامل مع الأحداث فهم الأحداث فهمها الربط القضايا يعني انا اتذكر وانا يعني انا حتى كنت وانا بسمع الاذاعه كنت قاعد استبع الحاجات الخارجيه يعني اتذكر مثلا في تشات كان فيها نزاع بين عيد امين وحسين حبري كنت قاعد اتابع واللي بيحصل مش عارف ايه وكنت استمع اول نشرات الاخبار وتتقال واكتسبت اللغه انت عقلك مروض لكي تعمل صحفيا اخباريا انا كنت انا لما دخلت الصحافه انا ما احتجتش وقت كتير عشان اتدرب على يعني اكتسبت من الإذاعة الثقافة الإخبارية الصياغة الإخبارية رصانة الأسلوب التعامل مع الأحداث الرؤية فهم الأحداث فهم الواقع حواليا سواء ده محليا او خارجيا كل ده اكتسبته من الاذاعه. وعايز اقول لحضرتك ان ده اثرت عليا المسافه جدا جدا لما جيت اشتغل في الصحافه. انا الحمد لله يا صاحب الرحمن يعني يمكن في السنوات الاولى في الصحافه توليت مسؤوليه مجلس وزراء بعد سنوات قليله كده ربطت بعض الوزارات، لان كان كل الرؤساء التحرير بيشوفوني الحمد لله قوي اخباريا، وده كله يرجع الفضل لله اولا طبعا ثم لمتابعتي الاذاعه. ولغايه دلوقتي على فكره يعني بعشق الاذاعه فعلا، يعني رغم انك بتعمل في الصحافه المسموعه والمرئيه انا على فكره على والمقروءه والمقروءه. لكن قول لي دلوقتي انت دخلت للمدرج مدرج كليه الاعلام وبدات تتعامل مع الاساتذه الكبار، اكتفيت بهذا ولا ذهبت للتدريب في الصحف؟ لا ذهبت للتدريب. انا يعني حب الصحافه خلاني كنت مستعجل قوي. مستعجل. يعني انا كنت ما بين ان انا مبسوط قوي تتلمست على ايدي الاساتذه الكبار، وكنت انا مش كنت واحد بدرس منهج وعايز عشان امتحن، انا كنت بستمتع بالمحاضرات، بستمتع بدكتور عواطف ودكتورة ليلى ودكتور من الحديد ودكتور عبد المجيد، كنت بستمتع وأنا بسمع لهم. وفي نفس الوقت كنت أطلع من هناك على طول على الصحف، يعني روح اتدربت في الجمهورية. بداياتك في الجمهورية؟ في الجمهورية رحت اتدربت فيها فترة كبيرة، ورحت الأهرام، كنت بروح من نفسي على فكرة، ما كنتش بكلم حد. يعني تذهب إلى هناك وأقول لهم أنا عايز اتدرب كذا كذا كذا ويسمحون لك؟ كانوا بيسمحوا لي، وأصلا طالب كلية إعلام وعايز اتدرب. وكان على فكرة يعني الحقيقة زمن جميل برضو، هم لما بيلاقوا طالب وجاي من الصعيد وبقول لهم عايز اتدرب كانوا بيضحكوا معايا كده ويضحكوا ويقولوا تعالى، ودخلوني اتدربت شوية حوادث وشوية في الخارج وشوية في كذا في الجمهورية. بعد كده وأنا في تانية في الكلية أعتقد أو مش فاكر آخر أولى، كان في جورنال جديد نشأ اسمه الحقيقة، كان رئيس تحريره الأستاذ محمد عامر الله يرحمه. فأنا كنت بدرب في الجمهورية ورحت شاركت في تأسيس الحقيقة وأنا طالب. كنت جميل. من ضمن أول ناس، أول ما سمعت إن فيه جورنال رحت الأستاذ محمد عامر، قلت أنا في كلية إعلام وكذا وكذا وأنا عايز أشارك معاكم. فدخلنا مع المجموعة اللي كانت بادية الجورنال، وشاركت وبقيت أكتب وبقيت أغطي واسمي ينزل في الصحافة وأنا في تانية كلية. وأنا في تانية كلية بقيت اسمي ينزل يعني هذا البدء أو هذا المشروع الحقيقة اداني دفعة طبعا. أنا بص يا عبد الرحمن، يعني أنا حتى في أولادي يعني دايما بقول لأولادي، وده اللي تعلمته الدرس، أنا أولادي ما دخلتش إطلاقا في اختياراته. لما بتحب الحاجة اللي بتعملها هتوجدها، تحبها وتخلص لها. انك تحب الحاجه، فانا الصحافه دي بالنسبه لي كانت عشق. طبعا الاعلام بشكل عام الصحافه كان عشق، فحاجه بحبها فبعملها وانا مستمتع. فده اللي خير بينجحني، وبقيت اروح من هنا لهنا واغطي هنا واحضر ندوات واحضر مؤتمرات واحضر حاجات ثقافيه وانا في الكليه. كنت اذاكر لكن ما مش قاعد في الاوضه بذاكر طول الوقت، اروح اي ندوه ثقافيه اروح احضرها سواء جامعه، لانه الاعلامي او الصحفي لابد ان يكون لديه عقل متسع. ده صحيح. ثقافة شمولية. ده صحيح. فأنت طبقت هذا. وطبقت. وعلى فكرة أنا عايز أقول لحضرتك، إحنا كان معنا في إعلام ناس دخلت لمجرد المجموعة. كانوا بيروحوا يعني كانوا بيأدوا واجب، يروح الكلية ويجي يذاكر شوية وهو مدايق من المذاكرة وينجح. أنا عايز أقول لحضرتك إن يعني ولكنه لم يصبح صحفيا بعد ما خلصوا في أسماء كتير منهم إحنا ما عرفناش عنهم حاجة بعد كده، لأن هو خلاص يعني هو داخل كده. فهي القصة إن الواحد فعلا يشوف نفسه هو عايز إيه وحابب إيه. هل توقف كمال ريان مع نفسه مرة وسأل ما الفارق بين الدراسة الأكاديمية والصحافة الحقلية في الحقل الصحفي؟ طبعًا. توقفت أكيد. بص حضرتك، هو مفيش شك إن فيه أكيد طبعًا فيه نوع من عدم التطابق، لأن الدراسة حاجة والجانب العملي الممارسة يعني مثلًا درسنا كنا بندرس ازاي كتابة الخبر والهرم المقلوب والهرم المعدول والحاجات دي. انا لما باجي اكتب خبر ما بقعدش استحضر الحاجات دي. انما استفدت طبعا من الدراسة الأكاديمية في توسيع الافاق، يعني افاق يعني الثقافة يعني ما كانش مجرد يعني انما على الجانب الكتابة نفسها كحرفية لا، يعني طبعا الممارسة العملية لها دور كبير. واللي اثر فيها اكتر أكتر من الدراسة في الحتة دي هي متابعة الإذاعة. لكن التدريب الصحفي كان قاسيا في ذلك الوقت ولا كان تدريب فيه براحة فيه أريحية؟ لا هو كان فيه براح, وأنا يمكن برضو ما عانيتش زي ما قلت لحضرتك, لأن أنا متابعتي للإذاعة وبعد كده التلفزيون بقيت ثقافتي وقراءة الصحف وقراءة الصحف وكان عندي فكرة كويسة جدا عن الصياغة الصينة والعبارة. هذا من الكتاب ومن اللغة العربية. من كتاب اللغة العربية, وبعد كده متابعة الإذاعة والتلفزيون. يعني الإذاعة الحقيقة قبل التلفزيون أثرت فيها بشكل كبير جدا. ثقافة جماعية جميلة. يعني أثرت فيها, أثرت في كل حاجة, في ثقافتي, في أسلوبي, في الرسالة, في إن أنا إزاي أقول المعلومة في أقصر عبارة وتكون عبارة موجزة وتأدي المعنى, عدم يعني الأسلوب الإنشائي, وإزاي إن الكلمة اللي ملهاش لازمة تتحط ما حطهاش, ازاي كلمه تبقى معبره. كل ده اكتسبته من الاذاعه. كم مره يعني من مدربك الاول؟ يعني عندما دخلت الصحافه نصت مين؟ الحقيقه كان الاستاذ محمد عامر لما في الحقيقه. طبعا ده كان اول واحد يعني تعاملت معاه, واداني مستو ساعتها انه اداني وانا لسه في سنه تانية, اداني البراح ان انا اكتب خبر وانه يتنشر. اداك مساحه. اداني مساحه ان اكتب خبر ويتنشر. فده يمكن كان اول يعني اول حد دربني وعلمني يعني. الدكتور صالح قبضايا الله يرحمه. وسط من أصوات الصحافة طبعا, يعني برضو من ضمن الناس اللي أثروا فيا جدا تعلمت عليه. هو تسلم الحقيقة بعد محمد عامر؟ تسلم لا, الدكتور صلاح قبضايا كان الأحرار. الأحرار رحت طبعا طبعا. وقبل الدكتور صلاح قبضايا كان الأستاذ مصطفى بكري صديق العزيز, يعني برضو كان رئيس تحرير الأحرار, وادانا برضو فرصة برضو. هو رئيس تحرير يعني الحقيقة يمكن يعني الحقيقة الكثير من الأساتذة اللي أنا وكان صراحة كلهم كانوا يمكن لما بيحسوا بموهبتي كانوا بيتيحوا لي الفرصة واسعة. موهبتك ودأبك ودأبي. فالحقيقة يعني لقيت كل دعم وكل مساندة منهم كلهم, كل اللي كانوا بيتولوا رئاسة التحرير الصحف اللي بيشتغل فيها. أي أبواب كنت بتشتغل فيها في الأول؟ أستاذ سعد هجر الله يرحمه. أي أبواب كنت بتشتغل فيها عندما تبدأ؟ أنا يعني برضو من ضمن البدايات أنا كنت ببدأ في كذا حاجة في نفس التوقيت. يعني أنا كنت اشتغلت في مكتب صحف عربية كتير, المدينة السعودية, السياسة الكويتية, الباب العربي, الوطن الكويتية. فكنت بغطي الأحداث في مصر وأحداث ثقافية وأحداث سياسية. وكنت بكتب في السياسة وفي الثقافة في كل الجرائد دي راسلتها, وكنت بقى أنا ماسك لهم الملفات دي في مصر. بما أنك ذكرت الثقافة, يعني الصحفي, أنت لو سئلت النصيحة الصحفي كيف يتعامل مع الثقافة, كيف يكتسب الثقافة, أنت في تجربتك الخاصة لمن قرأت, لمن يعني طلعت وتثقفت واحتفظت بكتبه في مكتبتك؟ الحقيقة كتير والله, يعني أنا يعني كتير يعني صعب. الأستاذ أنس منصور, دكتور مصطفى محمود, طبعا الروايات بقى رواية كبير الأستاذ نجيب محفوظ, كنت طبعا كل رواياته عندي على طول بشكل مستمر. توفيق الحكيم, يعني كتير كتير جدا يعني, يعني على سبيل سواء الكتب, طبعا المقالات كنت متابع بشكل دائم لمقالات الأستاذ مصطفى أمين الله يرحمه, الأستاذ أنس منصور, الأستاذ أحمد بهاء الدين الله يرحمه, الأستاذ أحمد بهجت, كنت متابع الأستاذ محمد الحيوان. وعلى فكرة من ضمن الوقائع الطريفة أن في بداية شغل برضو أنا لسه يمكن كان في سنة أولى أو تانية في الشغل, كنت عملت موضوع وفوجئت أن الأستاذ محمد الحيوان كاتب عني مقال في الوفد. كان هو بيكتب عمود في الوفد في الصفحة الأخيرة. فلقيته كاتب عني موضوع وأنا كنت لسه في بدايات, لا ما زلت أخطو خطوات الأولى في عالم الصحافة. فلما كان موضوع حلو الحقيقة يعني وعجبه وكتب عنه وكتب عني أنا ما أعرفش يعني التقط الموضوع والتقط كاتب الموضوع دون معرفة. وأنا فوجئت أنه متكلم عني في العمود بتاعه. وكنت لم تذهب بعد للجمهورية؟ لا كنت ذهبت للجمهورية للتدريب وبعد كده انقطعت عنها عندما ذهبت إلى الحقيقة وبعد كده الأحرار. والعالم اليوم كجورنال اقتصادي. فانا كنت دايما بشتغل في اماكن كتير يعني. بص حضرتك يا استاذ عمر، يعني كنت حاسس ان دايما يعني عندي يعني طاقتي كانت ان انا بشتغل وبكتب يعني الكتاب. انا كان بالنسبه لي مش شغل، كان كتابه، بكتب منافس كتير بكتب فيها، بكتب اكتر من منفس. فكنت دايما بشتغل في اكتر من منفس. فانا كنت عامل موضوع الحقيقه انا فاكره كويس اسمه البيزنس في الوقت الضائع. يا فانا حد هيسال يقول البيزنس ايه والوقت الضائع ايه؟ عرفه لنا كده. احنا كنت عرفت من الدكتور علي لطفي الله يرحمه، كان رئيس وزراء. الدكتور علي لطفي كان بتكلم معاه، كنت بتكلم معاه مره، فقال لي احنا فيه دراسه عاملينها عن الوقت اللي بيضيع في مكاتب الناس اللي عايزين يشتغلوا في الاستثمار والاقتصاد. الوقت اللي بيضيع في المكاتب والورق اللي في المكاتب والحاجات دي، واتعملت الدراسه عن تكلفه هذا الوقت قد ايه لو تكلفت، وما زلنا نعاني منه حتى الان. فانا عملت ساعتها، رحت واخد الدراسه دي، اتكلمت مع الدكتور علي لطفي، اتكلمت مع وزراء اخرين، واتكلمت مع خبراء اقتصاد، واتكلمت مع مستثمرين، وعملت موضوع حسبنا فيه تكلفه اللي بيضيع على مصر بسبب البيروقراطيه والحاجات دي. وبناء على هذا الموضوع الاستاذ محمد الحيوان كتب موضوع عنه، كتب المقال وكتب عني. وبناء عليه كان اعتقد في وزاره الدكتور عاطف عبيد. الدكتور عاطف عبيد عمل ساعتها بعد المقال الاستاذ محمد الحيوان وبعد الموضوع بتاعي، عملوا اجراءات وكان بعد اجتماع مجلس وزراء على طول حاجات خاصه بتيسير الاستثمار والحاجات دي. طبعا يعني انا طبعا مش هقيم هل ده تنفذ او ما تنفذ، لكن ده ساعتها كان رد الفعل، وكان وكانت حاجه كويسه جدا. ان ده اول موضوع لفت الانتباه ليك، اول هذا الموضوع كان اول موضوع لفت. كان لسه في السنه الاولى في جريده العالم اليوم، في العالم اليوم بما انها صحيفه اقتصاديه. وكان موضوع ساعتها كان لسه في السنه الاولى من عمل الصحفي. وبصيت لقيت الموضوع عمل ضجه واتكتب عنه مقالات زي ما بيقولوا في التعبير الصحفي الخبطه الاولى. فدي كانت اول حاجه. واللي ده البعد ساعتها المقال اللي كاتبه الاستاذ محمد الحيوان، وقال يا جماعه في موضوع كذا كذا كذا كاتبه صحفي فلان، واحنا محتاجين الحكومه تشوف الموضوع ده وتشوف ايه ازاي فعلا وقت وسرد الموضوع. الحقيقه كان في رد فعل كويس جدا. كنت في سنه اولى او ثانيه اعلام؟ لا ساعتها كنت اتخرجت، كنت في بدايه عمل الصحفي. اتخرجت. طيب بالتوازي مع العالم اليوم كنت بتشتغل في الاحرار. ولكنك لم تذهب بعد الى الصحافه القوميه او الصحافه المملوكه للدوله. انا الحقيقه يعني لما لقيت الصحف الخاصه فتحت لي الباب وبقيت اكتب، فخلاص يعني حسيت ان ده طريقي وكملت في هذا السياق. في الصحف الخاصه والصحف والصحف الحزبيه والصحف الخاصه، وكملت في هذا السياق. طبعا غطيت مجلس الوزراء طبعا من سنه 93. لكن لم تكن بعد قد ذهبت الى الاخبار او الاهرام؟ انا يعني لم اذهب الى الاخبار او الاهرام، الا يعني ذهبت الاهرام شويه. كنا برضو أسسنا حاجة، كان أستاذ إبراهيم حجازي كان ماسك الأهرام الرياضي. وعمل حاجة كده، احنا كنا مجموعة محترفة كده. يعني محترفة بدون الانضمام للصحف القومية. الصحف القومية كنا نأسس الصحف. انا كنت من ضمن كتيبة كده. ما زلت يعني الاسماء اللي كنا بنعمل مع بعض. مين بقى؟ يعني مصطفى بكري منكم؟ لا، الاستاذ مصطفى بكري كان طبعا ده هو كان رئيس تحرير في الاحرار. جيل اسبق من احنا كنا مجموعة صحفيين. يعني مثلا الدستور لما اتعملت كان استاذ ابراهيم عيسى الدستور الاولانية خالص. اول ما اتعمل وكان استاذ جمال فهمي مدير تحرير. ورحنا انا كنت من ضمن وكان يعني كنت من ضمن المجموعه اللي اسست الدستور. ساعتها الدستور ده كان عمل ضجه كبيره طبعا في عالم الصحافه. عمل نقله كبيره في الصحافه ساعتها. كنت برضو لما جه الاستاذ ابراهيم حجازي يعمل ملف سياسي في الاهرام الاقتصادي، الاهرام الرياضي. فكان دايما بيجيبوا المجموعه دي. قال لنا تعالوا احنا عايزين نعمل حاجه سياسيه اقتصاديه في الاهرام الرياضي. وعملنا حاجه عملت ضجه. بس ساعتها توقفت بعد فتره. ما اللي اتقال ايامها ان استاذ ابراهيم نافع يعني اتضايق ان يعني ان الـ يعني الاهرام الرياضي قال لك ده من ده الرياضي بس دخلكم ما هو عنده الاهرام الاقتصادي وعنده الاهرام اليومي. فعملنا ملحق كويس جدا، قعدنا يجي سنه وكان ملحق برضه بدا يسمع. وانما ما كملناش يعني. فحسيت ان يعني ايه، رحت الاهرام شويه، رحت الجمهوريه شويه، رحت انما لكن لم تعين. لا، التعيين كان في الاحرار. في الأحرار ودخلت النقابة من الأحرار وحتى الآن أنت في الأحرار وحتى الآن الأحرار نفسها طبعا أغلقت هي مش أغلقت وطبعا الخلافات الحزبية اللي حصل بعد ما توفى الله يرحمه الأستاذ مصطفى كمال مراد وبعد كده دخل الحزب في النزاعات الصراع بين الشخصيات واللي كانت مرشحة بعد كده الدكتور صلاح قبضايا كان هو رئيس تحرير أيامها الدكتور صلاح قبضايا يعني تولى مسؤولية الجورنان وفصلوا عن الحزب لغاية ما توفى الدكتور صلاح قبضايا مسك شوية الأستاذ عصام كامل زميل العزيز يعني وبعد كده خلاص يعني حس إنه الموضوع التجربة الحزبية نفسها أو يعني تجربة الحزب نفسها تجربة الصحف الناطقة بلسان الأحزاب أستاذ كمال ريان هل تعتقد أنها تجربة ناجحة أم تجربة بتنتهي ب ضعف الحزب لا هي طبعا ما كانش تجارب ناجحه هي هي نجحت شويه يعني في البدايه يعني الوفد مثلا كان صحيفه كان طبعا هي في بدايه ظهور الاحزاب ايام مصطفى شردي الله يرحمه فعلا الاحزاب اول ما اتعمل الصحف الحقيقه الصحف الاحزاب كانت ناجحه جدا كان في الوفد ايام الاستاذ مصطفى شردي كان في الاحرار ايام طبعا الاستاذ صلاح قبضاي والاستاذ محمود عوض الله يرحمه والاستاذ وحيد غازي يعني كان في اسماء كبيره بعد كده كان في طبعا الاهالي طبعا الأهالي ما زالت طبعا بس بعد كده الصحف ضعفت هي أولا الصحف الحزبية اللي ضعفت الأول ضعفت قبل الأحزاب وقبل الصحف القومية احنا حتى دلوقتي يمكن مش عارف الحوار هتطلع هنتكلم عن الصحف القومية إنما الصحف الحزبية هي كانت ضعفت مع النزاعات في الأحزاب يعني حزب العمل حصل انشقاق فيه حزب الأحرار حصل فيه انشقاق يعني هناك مقولة تقول إنه بدل من أن نقول صحافة الحزب نقول حزب بصحيفة حزب صحيفة كنا بنقول كده فعلا حزب الصحيفة إنما حصلت انشقاقات في الأحزاب وأثرت على الصحف وضعفت الصحف الحزبية يعني حتى الصحف اللي ما زالت موجودة طبعا ضعف تأثيرها جدا قبل أن يجرف التيار الصحافة المطبوعة بشكل عام وهذه مشكلة أخرى سنناقشها ولكن قول لي أنت استمريت مع الصحف الشبه المستقلة والصحف الحزبية والصحف العربية والصحف العربية كان دايما تجربة صحف مستقل شاركت في تأسيس صحف كتير كنت أنت صحفي مستقل لكن قصة أنك ذهبت مراسل لصحيفة حزبية في مجلس الوزراء هذه قصة لابد أن تروى ده صحيح الحقيقة القصة تبدأ مع أنا كنت بغطي وزارة التخطيط كان وزارة التخطيط الدكتور كمال جنزوري وما كانش في مندوب يعني كنا بنبعت خطابات لمجلس الوزراء بمندوبين بس يعني كان ما فيش حد بيغطي بشكل مستمر أو ما بيروحش أو كده ما كانش في حد يعني ظاهر كحاجة حزبية في المجلس يعني من أو على الأقل من الأحرار اللي كنت بمثلها المهم دكتور كمال جنزوري كانت علاقتي به طيبة جدا وأنا دأبي وحرصي يعني حب الصحافة كان بيخليني أخد على المسؤول وأتكلم وأعمل وهم المسؤول كان بيشجعوا ده الدكتور كمال جنزوري كنت دايما أسأله وأتكلم معاه وأسأله في كل القضايا وبتاع وأكتب وأعمل فخليت الأحرار عنده كانت الجورنال الأول تقريبا عنده أيام ما كان وزير تخطيط كنت أستناه في مكتبه في معهد التخطيط القومي كان دايما يقف في معهد التخطيط القومي وأتكلم معاه فالمهم في يوم من الأيام عرفت انه وانا في معهد التخطيط عرفت انه جاله تليفون وتم تكليفه بتشكيل الحكومه انا كنت موجود هناك انا كنت دايما يعني انا بغطي مصدر افضل قاعد في المصدر تمام اروح الجورنال الصبح امضي واطلع على المصدر افضل قاعد طول حتى لا يفوتك خبر فوتني حاجه والدكتور كمال جنزور كان هو ماشي يقول لي انت ما بتروحش مش عارف يضحك معايا والله كانت مدير مكتبه اسمها مدام وفاء الله يمسيها بالخير بقى كان يقول لي انت قاعد مع وفاء طول اليوم كده ما بتروحش المهم يعني الدكتور كمال جنزور عرفت انه جاله تليفون فانا بقول له مبروك يا سياده الوزير انا عارف ان حضرتك قال لي برضه حتى ده عرفتها وضحك قلت له طب انا عايز تصريح قال لي بص انا مش هقدر اقول لك حاجه كلمني بالليل واداني تليفونه في البيت ما كانش فيه موبايلات اداني تليفونه في البيت المهم جه روح البيت رحت انا رايح على الجورنال استنيته لغايه ما كلمته في البيت وخدت منه تصريح كاول تصريح بعد تكليفه بتشكيل الحكومه اول تصريح لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومه واتنشر تاني يوم في الجورنال والموضوع عمل ضجه يعني انا اخد تصريح من رئيس الوزراء صحيفه حزبيه وطبعا ما كلمنيش عن تفاصيل تشكيل الحكومه لكن كلمنا عن الخطوط العامه يعني ركز على ايه والكلام ده كله وساعتها قعد يضحك قال لي بص انا يعني انا مكافاه ليك على دأبك هقول لك كلمتين بس وقال لي كلمتين وخدته بعد كده الجورنال راى انه يرشحني عشان علاقتي بالدكتور الجنزوري رشحني اروح مجلس الوزراء وذهبت وخدت الجواب وذهبت الى مجلس الوزراء. لم يعارض هناك احد؟ لم يعارض الصحيفه لا. ويمكن يعني ساعتها كنت نتكلم دكتور كمال جنزوري وقلت له انا فندم انا يعني معايا جواب من الصحيفه ان غطت مجلس الوزراء وبتاع. فالموافقه كانت سهله يعني، وبدات تغطيه مجلس الوزراء من اعتقد كان السنه 96. وكنت تعامل معاملة الصحفي المنتمي إلى جورنال قومي؟ ما كانش في فرق إطلاقا. إطلاقا يعني. كان دخلت المجلس بقيت جزء من إعلام الصحفيين اللي بيغطوا مجلس الوزراء. أنا كنت بحاول أروح مجلس الوزراء من يعني من أول ما بديت شغل في 93، بس نجحت في 96 يعني. لكن لم تحاول أن تنضم إلى صحيفة قومية؟ والله يا عبد الرحمن انا ما حسيتش بالفرق. انا ممارستي الصحفيه واتكلم مع الوزراء والمسؤولين والمصادر واكتب والفرصه متاحه للنشر، وما حسيتش ان انا يعني كل حاجه متاحه ليا. هذا يقودني الى الفارق بين عملك في صحيفه قوميه وعملك في صحيفه عربيه وعملك في صحيفه حزبيه ومستقله. هل انت شعرت في لحظه ما بان هناك فروقا؟ هو ممكن يكون في فروق في مش في المعامله، فروق في في في الكتابه والتوجه والحاجات اللي بركز عليها. يعني عملي في يعني مثلا على سبيل المثال انا كنت بشتغل في صحيفتين، ودي السياسه اللي احنا بنسميها السياسه التحريريه. كنت بشتغل في الاحرار وفي العالم اليوم في نفس التوقيت. كنت بغطي مجلس الوزراء والاثنين كانوا مديني يعني كنت مندوب للصحيفتين. يعني كنت معايا جواب من حرار وجواب من العالم اليوم دون تعارض. دون تعارض والاثنين عارفين وبكتب اسمي هنا وهنا. وكان ساعتها يعني الاستاذ صلاح قبضايا وكان الاستاذ سعد هجرس. فالمهم في يوم من الايام كنت قاعد احضر مؤتمر صحفي، كان الدكتور مختار خطاب مسك وزير قطاع اعمال عام. كان يطلع بعد ما اجتماعات مع رئيس الوزراء يتكلم معانا. فانا كنت اخد احضر مؤتمر الجزء اللي فيه حاجات عن تعصب برنامج الخصخصة او ما عندنا الشركة او كذا او كذا، كنت ابعته للاحرار كسياسة تحريرية كصحيفة معارضة. فالصحيفة المعارضة بتتكلم عن ايه الحاجات اللي ما تبعتش وتعصب برنامج الخصخصة. دي نكهة المعارضة. دي نكهة المعارضة. وصحيفة العالم اليوم كنت ابعت لها الجزء اللي فيه ايه الاقتصادي الصرف. اللي هو طرح شركات كذا يعني. فكان كل جورنان نفس الموضوع ونفس الكتابة ونفس الموضوع، بس كل جورنان عنوانه مختلف عن التاني وتناوله. يعني مثلا كنت في الأحرار أبدأ مثلا هو الوزير يقول لك احنا بعنا كذا شركة ولكن في مفاوضات على كذا شركة لسه ما تمتش. الأحرار تبدأ تقول اعترفت الحكومة بتعثر بيع مش شركة كذا كذا، والعنوان بتاعها الحكومة تعترف بتعثر بيع مش شركة. العالم جورنال اقتصادي تبدا تقول الحكومه اعلنت عن بيع كذا بصفقه عنوان موضوعي ده عنوان صفقه قيمتها كذا. كان الموضوع ينزل هنا وينزل هنا وبنفس الاسم ونفس الموضوع ونفس الحاجه، بس ده عنوان وده عنوان. ففي مره الدكتور مختار خطاب كان وزير قطاع تندر فبيقول لي قول لي بقى بكره هتكتب علينا تعثر ولا فشل. قلت له والله لا انا هكتب في العالم اليوم كذا هكتب في الاحرار كذا. قعد يضحك. فالحقيقه يعني ده يعني قد ايه كان الواحد يعني السياسه التحريريه حتى بتخليني ابقى عارف وانا بكتب لده هكتب ايه. وعلى فكره بس في حاجه بناكد عليها عشان العلم مش دون تغيير او تلوين او في المعلومه مهم المضمون يعني المضمون المعلومه دقيقه. الصياغه والعناوين والحاجات دي بتختلف باختلاف السياسه التحريريه. طبعا طبعا الصحف العربيه لها صياغه مختلفه. طب ايهما اكثر جذبا للقارئ؟ لا اللي كان اكثر جذبا للقارئ طبعا الصياغه بتاعت الصحف الحزبيه. القارئ دايما عايز يشوف حاجات مش تقليديه. بس وعلى فكره وده مطلوب طالما في موضوعيه. اهم حاجه الموضوعيه. اهم حاجه ان انا ما اقولش معلومه غلط. وده اللي التزمت بيه والله يا استاذ عبد الرحمن. يمكن حضرتك سالتني هل كنتش بتواجه مشاكل؟ انا عمر ما واجهت مشاكل كصحيفه حزبيه لسبب واحد، لان عمر ما كتبت معلومه خاطئه. عمر ما كتبت حاجه موجهه بشكل خاطئ. يعني لم تضف للمصدر بص أي الدقة والموضوعية كانت هي أكتر حاجة حافظت عليها. ودي اللي خلت المصادر يعني الحمد لله احترمتني وتعاملت معايا بدون تفرق. يعني كنت دايما الدقة والموضوعية. الفرق بين الصحيفة الحزبية والصحيفة التانية المدخل ايه المعلومه اللي هبرزها فوق والتانيه بقولها، بس ببدا بانهي واحط عنوان عن انهي. الصحافه الحزبيه بتبدا بالجزء اللي هو بيبين ان الحكومه تعثرت في حاجات من كلامهم. يعني مثلا هو لو مثلا بايع 100 شركه فيه 50 شركه اتباعوا و50 لسه في مفاوضات، الرقم ده من المصدر، الرقم ده من المصدر. فانا في الصحيفه الحزبيه ببدا بحته ايه، تعثر بايع 50 شركه. في الصحيفه الثانيه ببدا لا تم بايع 50 شركه، والاثنين صح. استاذ كمال ريان، هذا يقودني الى مساله انه يعني الارقام في الصحافه، ارقام التوزيع وارقام ايهما في الوقت ده كان اكثر نجاحا في الصحف؟ الحقيقه طبعا بدون نقاش كانت الاهرام طبعا. الاهرام طبعا كانت دائما هي. لا انا بتكلم بصفه عامه يعني. الصحف المعارضه ولا الصحف القوميه؟ لا الصحف القوميه لا، يعني الصحف المعارضه كان ليها طبعا انتشار كان للناس، لكن طبعا ما وصلش يعني ما تخطتش الصحف القوميه اطلاقا طبعا. كانت الصحف القوميه دائما هي الاكثر انتشارا، لكن صحف المعارضه كانت منتشره وموجوده ومؤثره لكن الشريحه الاكبر كانت صحف قوميه. استاذ كمال ريان، انتقل بك لسؤالي الذي يعني يلح علي، انه بعد كل هذه النجاحات لماذا لم تذهب الى صحيفه قوميه؟ زي ما قلت لحضرتك والله صحيفه مملوكه للدوله. يعني انا ما كنتش يعني ما حسيتش ان انا محتاج. يعني استمريت صحيفه الاحرار والعالم اليوم والصحف العربيه والحاجات دي. انا ما حسيتش ان انا محتاج، يعني انا يعني علاقاتي بالمسؤولين قويه جدا، عمل الصحفي ناجح جدا، ما فيش عوائق بتعوقنا خالص، بنيت علاقاتي على اواصر من الاحترام والصدق والموضوعيه والحاجات. ثم يعني حسيت ان انا مش حتى الان لم تفكر في هذا؟ لا خلاص يعني لا انا دلوقتي طبعا انضميت للاعلام المرئي ومسؤول في يعني قنوات يعني او قناه يعني كبيره. فخلاص بقى كده يعني الصحافه. بس الاعلام المرئي لا يعطيك الفرصه للكتابه؟ لا يعطيك يعني انت تدير؟ انا لسه بكتب. انا بكتب طبعا في ما زلت ليا مقالاتي في الصحف. تكتب اين؟ في العالم اليوم. واحيانا يعني بكتب مقالات في بعض المواقع يعني. بس مقالات يعني مش وده هيقودني الى انه هل الصحافه الورقيه الان تواجه أزمة مع ظهور المواقع والسوشيال ميديا؟ بالتأكيد طبعا. بالتأكيد. بص يا أستاذ عبد الرحمن، دي قضية فعلا ملحة جدا بتفرض نفسها. الصحافة المطبوعة الورقية بتواجه أزمة شديدة. والحقيقة الأزمة دي طبعا بالإضافة طبعا لانصراف القراء دلوقتي، المواقع خدت جزء كبير منهم والسوشيال ميديا. فطبعا ده أثر على الانتشار. والانتشار أثر بالتأكيد على الناحية الاقتصادية، الإعلانات والحاجات. لأن المعلن كان بيحط طبعا إعلانه، فده حتى أثر اقتصاديا على الصحف. الحقيقة يعني أنا شايف إن الخروج من الأزمة دي يعني قول لنا وصفة للخروج من هذه الأزمة. الخروج من الأزمة دي يا أستاذ عبد الرحمن إن الصحف نفسها تخرج عن كونها صحيفة خبرية. أنا دلوقتي الخبر بعرفه في لحظته طبعا من الفضائيات أو طبعًا. من كده فأنا مش هستنى صحيفة تاني يوم تقول لي حصل كذا. إنما الصحف ممكن يعني حاجتين، تركز على التحليل وعلى التخصص. تحليل وتخصص وعلى التعمق في الناحيه الشعبيه، يعني قضايا الناس. دي الناس يلاقوا نفسهم فيه. لان السوشيال ميديا لا تتعمق في قضايا الناس. في قضايا الناس وفي الحاجات يعني ازاي اتكلم عن حاجات بتتحقق على ارض الواقع. ازاي اتكلم عن انزل في الـ في الـ في الـ في المحافظات واشوف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيتم، لو في مشكله ننبه ليها. والتخصص ازاي اكتب موضوعات متخصصه، ازاي انا مش هعمل خبر بس احلل ما وراء الخبر طبعا. يعني القارئ ينتظر مني افسر مزيد من المعلومات. من معلومات افسر له الخبر. ده الطريق امام الصحف لو عايزه تكمل. انما حته ان اركز على خبر، لا يمكن ان في قارئ هينتظر تاني يوم عشان يعرف ايه اللي حصل امبارح. طبعا سبقه السوشيال ميديا والاعلام الالكتروني. لكن سؤالي الاخير لك، بعد هذه التجربه الصحفيه الثريه، لماذا لم أرى لك كتبا؟ الحقيقة ده سؤال أنا سألته لنفسي مؤخرا يعني. يعني أنا فعلا فكرة إن أنت لديك في جعبتك العديد كتير كتير جدا وقضايا كتير وموضوعات كتير ويعني ويمكن حتى ممكن أكتب عن تجاربي مع رؤساء وزارات يعني شفت حاجات كتير يمكن ما تسعش المجال في تشكيلات وزارية وفي الحاجات دي وقضايا اقتصادية عندي طبعا. حاجات كتير ممكن أكتب فيها لكن يعني حضرتك أنا بفكر فعلا الوقت أكتب الوقت بالتأكيد طبعا الوقت ما دانيش فرصة لكن بالتأكيد ده أمر يعني أنا بفكر فيه جديا وأعتقد أتمنى إن شاء الله ننتظره. إن شاء الله أتمنى في معرض الكتاب الجاي بإذن الله تظهر كتب ولكن الوقت يداهمنا والحديث الحقيقة كان ممتعا وكان ثريا وننتظر من الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ كمال ريان لقاء آخر وسهرة أخرى نحييه على أنه أتى إلينا إلى استوديو البرنامج العام على وعد بلقاء آخر إن شاء الله. أنا سعيد جدا سعدت جدا باللقاء معك يا أستاذ عبد الرحمن شكرا لك كبير وسعدت بوجودي في البرنامج العام هذا الذي أشرف وأفتخر به ونشرف به كلنا تربينا عليه وتلمزنا على البرنامج العام وعلى أساتذة الكبار في البرنامج العام فهذا شرف كبير لي وألف شكر أستاذ. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل مع تحيات عبد الرحمن رشاد.